صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أين ضيوفنا؟ وصار الكلام على احدى المنزلتين، يعني على احدى امرين، ان قصر في الكلام خصم، وان اغلط في حكم، يعني ايه صاحب الجبال وكلام الخصومات ان قصر في خصم. طب ولماذا يغلب جانب العمل على جانب الجدل؟ نعم، ولا يكون الجدل الا في احوال الصور. طيب، قال اخبرنا الحسن بن عثمان، قال اخبرنا احمد بن حمدان، قال حدثنا احمد بن الحسن، قال حدثنا عبد الصمد يعني بن مردويه، قال سمعت الفضيل بن عياض يقول لا تجادلوا اهل الخصومات فانهم يخوضون في ايات الله. قال اخبرنا محمد بن حسين، قال اخبرنا الدعم بن احمد، قال حدثنا احمد بن علي، قال حدثنا منصور بن ابي مزعف، قال حدثنا الثقه من اهل الكفر، قال فقدم حماد بن ابي حنيفه الى الشريف بن عبد الله وهو قاضي في شهادته، فقال له الشريف لا اقبل شهادتك. قال لم ترد شهادتي؟ فقال اما اني لا اقام عليك في بطن ولا فرق، ولكن متى تدع الخصومة في الدين أجزت شهادتك. كل هذا تنفير من الجدال ومن الخصومات التي لا تجدي ولا تثمر ولا تفيد ولا ينتفع بها المجادل. قال أخبرنا الحسن بن عثمان، قال أخبرنا عبد بن الحسن، قال حدثنا بشر بن موسى، قال حدثنا سعيد بن منصور، قال حدثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن ابي قال قال رجل ابن عباس الحمد لله الذي جعل هوانا على هوانا على هوى. يقول واحد من عباس الحمد لله الذي جعل هوانا على هوى، يعني جعل ديننا على دين، مذهبنا على مذهب، منهجنا على منهج. منهج عبد الله بن عباس منهج محمود أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وله فقيه في الدين وعلمه التأويل. فرجل يقول ابن عباس الحمد لله الذي جعل هوانا على هواه، فقال كل هوى ضلال. هيقول له ايه؟ الهوى جنبنا الهوى، انما تغير في الوحي والمنهج. قال اخبرنا عبيد الله بن عبد، قال اخبرنا احمد بن علي بن العلاء، قال قال حدثنا احمد بن محمد بن السكن، قال حدثنا قال حيان، قال حدثنا فضل بن ميمون، قال حدثنا وحاء، قال اخبرنا الحسن بن عثمان، قال اخبرنا محمد بن عبد الله، قال حدثنا اسحاق بن الحسن، قال حدثنا احمد بن اسحاق، قال حدثنا فضل بن ميمون، قال حدثنا معاويه بن قرب أن سلمة بن عبد الله حدثنا عن ابن عمر قال: ما فرحت بشيء في الإسلام أشد صرما في أن قلبي لم يكن شيء في هذه الأهوال. والحق الله لحديث إسحاق. قال أخبرنا الحسن، قال أخبرنا أحمد بن عيسى، قال حدثنا بشر، قال حدثنا معاوية، قال حدثنا أبو إسحاق عن ابن عيين عن سليمان أحمد عن طاووس لما ذكر الله هوى في القرآن إلا عاما. قال اخبرنا الحسن، قال اخبرنا احمد، قال حدثنا بشر، قال حدثنا سعيد بن منصور، قال حدثنا سفيان عن ابن شبرمه عن الشعبي قال: انما سميت الاهواء لانها تهمل بصاحبها النار. قال اخبرنا احمد بن عبد الرحمن بن جعفر القزار، قال حدثنا سعيد بن محمد بن حنار، قال حدثنا اسحاق بن ابي اسرائيل، قال حدثنا معتمر بن سليمان عن حميد قال: قال ابو العاليه: ما ادري اي نعمتين علي عظم اذا خرجني له من الشرك الى الاسلام او عصمني في الاسلام ان يكون لي فيه هوى. هاتان نعمتان عظيمتان، كون الرجل يهتدي من الشرك الى الاسلام، من الجاهليه الى الايمان، ثم اذا كان في الاسلام يعصم من الاهواء، نعمه عظيمه ايضا ينبغي ان يشكر المرء عليها ربه سبحانه وتعالى ليلا ونهارا سرا وجهارا. نعم. قال أخبرنا الحسن ابن عثمان، قال أخبرنا عمرو بن الحسن، قال حدثنا بشر بن مسلم، قال حدثنا سعيد بن منصور، قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال: لا يجاورني في داري قردة، لأن يجاورني في داري قردة الخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم، يعني أصحاب الأهواء. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكران، قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان، قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم، قال إذا امتنع الإنسان من الشيطان قال: من أين أتيه؟ قال: ثم قال: بلى أتيه من قبل الأهواء، البدع المحدثات، وكل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال أخبرنا علي، قال أخبرنا الحسن، قال حدثنا يعقوب، قال حدثنا سفيان سليمان بن حرب، قال حدثنا سلام بن مسكين عن يحيى البكار عن الحسن قال: أهل الهوى منزلة اليهود والنصارى. وقال أخبرنا علي، قال أخبرنا الحسن، قال حدثنا يعقوب، قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد عن أيوب عن يحيى بن عطيف عن محمد قال: كانوا يرون أهل الردة وأهل تطهر الكفر أهل الأهواء، لأن الرجل لا يزال دين الهوى والبدعة حتى يقع في الكفر والردة والعياذ بالله. قال أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد، قال حدثنا محمد بن منصور، قال حدثنا نصر بن علي، قال حدثنا أبي، قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال: خرج الدجال لرأيت أنه سيتبعه أهل الأهواء. قال أخبرنا علي، قال أخبرنا الحسن، قال حدثنا يعقوب، قال حدثنا صفوان، قال حدثنا الوليد، قال سمعت أبو زعيم حد قال: لقي إبليس جنوده قالوا: أين تأتون بني آدم؟ فقالوا: من كل، قال: هل تقدرون أن تأتوه من قبل استغفار؟ قالوا: إنا نجد مقرونا بالتوحيد. فقال لأهلي: أنا من قبل ذنب لا يستغفرون منه. قال: فذهبت بهم الأهواء. ليه؟ لأن صاحب الهوى يعبد الله سبحانه وتعالى يحسن أو يظن أنه يحسن بسرعة ويتقرب إلى الله بهذا العمل، وهو مسيء غير محسن ومبتلع غير مبتلع. فلذلك قل أن يتوب صاحب البدعة، قل أن يتوب، لأنه يعتقد أن ما عليه هو الصواب، هو الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو ممن يحسن أنه يحسن بسرعة. قال: فغفت فيهم الأهواء، غفت فيهم البدع العقائدية والبدع العبادية وبدع في المعاملات وبدع في الأفكار وبدع في الأدعية. قال: فغفت فيهم الأهواء، غفت فيهم بدع الخوارج والقدرية والمرجع والمعتزلة وبدع التشيع والرافضة، وغفت فيهم بدع كثيرة بين مقل ومستكثر إلا من رحم الله عز وجل. قال أخبرنا علي، قال أخبرنا الحسن، قال حدثنا يعقوب، قال حدثنا علي بن الحسن عن المبارك عن الأوزاعي مثله، قال أخبرنا عيسى بن علي، قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي، قال حدثنا أبو سعيد الأشعري، قال حدثنا يحيى بن يمان قال: سمعت سفيان الثوري يقول: البدعة تحب إلى إبليس من المعصية، والمعصية يقول: يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن وقت، قال حدثنا الحسن بن عثمان، قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال حدثنا عمرو بن عثمان، قال حدثنا بقية، قال حدثنا ثابت بن العجلان، قال أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير الشعبي وإبراهيم الشعبي رحمه الله وعبد الله بن ابي رواح وطاووس ومجاهد وعبد الله بن ابي بليل ويزوري ومفعول والقاسم ابا عبد الرحمن وعطاء الخراساني وثابت البناني والحكم بن عتيبة وايوب السبتياني وحماد ومحمد بن سيرين وابا عامر وكان قد ادرك ابا بكر الصديق ويزيد الرقاش وسليمان بن موسى كلهم يامروني بالجماعه وينهوني عن اصحاب الاهواء، يامروه بان يتمسك في الكتاب والسنة، وبما عليه أهل السنة والجماعة طبقا نذير طريقا منصوص، وينهونه من اتباع الأهواء قليلا أو كثيرا. قال وفيه ثم بكى وقال أي من أهل ما من عمل أرجى ولا أوثق منه طيب من مشي إلى هذا المسجد، يعني مسجد الباب على أرض دمشق أو نحو. قال أخبرنا أحمد بن عبيد، قال أخبرنا محمد بن حسين، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام، قال كان الحسن يقول لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. قال أخبرنا أحمد، قال حدثنا محمد بن حسين، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثنا خالد بن قداس، قال حدثنا عماد بن زيد عن أيوب، قال أدركت الحسن والله ما وما يقول يعني القرار، يعني دفع عن حسن البصري أنه رمي بشيء من القرار ولكنه لم يصح عنه شيء من هذا، فهو بدفع عنه. يقول أدركت الحسن والله وما يقوله يعني القتل، ليكون قول القدريه. قال أخبرنا الحسن بن عثمان، قال أخبرنا أحمد بن حسن، قال حدثنا سليمان بن أشعث، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال حدثنا سعيد بن عامر، قال سمعت أسماء يحدث، أسماء بن جويرية يحدث، قال دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأراح، قال يا أبا بكر نحدثك بحديث، قال لا، هو يعلم أنهم العلم من أهل بدعة وخبر، قال لا، قال نقرأ عليك آية من كتاب الله، قال لا، قال تقومان عني وإلا قمت. هذا معمول أن الكلام معهم لا يفيد ولا يجدي ولا يثمر، ولا أمل في هدايتهم واستقامة مكروبتهم وترك ما هم عليه، فلذلك قال لهم هذا الكلام أغلظ الله الخوف، قال تقومان عني وإلا قمت. فقام رب ذلك خرج وقال بعض القوم ما كان عليك ان يقرا ايه، قال ان كرهت ان يقرا ايه فيحرفانه فيقر ذلك في قلبه. قال اخبرنا علي بن محمد بن احمد بن بكر، قال حدثنا حسن بن عثمان، قال اخبرنا ابو بن سفيان، قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد بن زيد، قال اخبرنا الحسن بن عثمان، قال اخبرنا احمد بن حسن، قال حدثنا بشر، قال حدثنا سعيد بن منصور، قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلاب، قال لا تجالسوهم ولا تخالطوهم فاني لا امن ان يمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. والله العليم سعيد بن جبير، كل هذه النصوص والاثار فيها تنفير من الاهواء ومن أهلها والبدع والمحدثات التي تفسد العقائد، تفسد العبادات، تفسد الأديان، تفسد الأخلاق، وتبعد من رضا الرحمن سبحانه وتعالى. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد، قال حدثنا إسماعيل بن محمد، قال حدثنا يحيى بن جعفر، قال أخبرنا الحسن بن عثمان، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد، قال حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال حدثنا أحمد بن أسمع بن سليمان الخزاز، قال حدثنا محمد بن عمرو بن صالح عن ايوب السختياني قال قال لي ابو قلابه يا ايوب احكم علي اربعه او عني اربعه، لا تقولن في القران، لا تقولن في القران برايا، واياك والقدر، واذا ذكر اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام ورضي الله عنه فامسك، يعني لا تكن مع اهل الشيعه ولا تكن مع المراصد ولا تكن مع الله، بل كن بحقوق اصحاب محمد. حقوق اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم علينا واجب الاستغفار لهم، الاستغفار لهم، والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، استغفار. الثاني محبتهم محبه شرعيه، لا تجاوز ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، محبة شرعية، لأن محبتهم إيمان ودين وسنة وعقيدة وقربة معنا. طيب الأمر الثالث الكف عما ظهر بينهم من خلافات تكف. الشيء الرابع سلامة صدرك عليهم جميعا. إلى الجمع الآن يا شيخ أحمد إسماعيل، أول حاجة محبتهم محبة شرعية، محبتهم محبة شرعية، استغفار الله، ها؟ الكف عن صدرك بينهم خلاف، ها؟ تمام، ها؟ سلامة الصدر عليهم لا غيب لا حد، ها؟ لا يكون في شيء في نفسك الشيء على واحد منهم، معنا سواء العشرة والعشرين بالذات، سواء أهل البيعة في الأموال، سواء أهل المستقلين، سواء أهل المهدف، سواء سواء سواء سواء سواء أي من هذا القبيل، رضي الله عنهم جميعا وأفضلهم أبو بكر من الصديق رضي الله عنه. أنا ثم لي عمر ثم عثمان ثم علي بن الوليد ثم بقية العشرة من بشرية يعني إخوان نحبهم محبة شرعية مودة وألفة ومحبة معنا وإجلال توقير هنا لأن محبتهم إيمان ودين ولأن الله كفر ونفاق لا يملك معنا إخوان. طيب نرجع ثاني نقول يحفظ عني ايه؟ ها؟ كم؟ كم؟ ما يبسر؟ كم؟ أربعة. من اين حضرتك؟ أنا من هنا من السفر. كلنا من هنا. من الهلال. ايه كلنا من السفر. من ضمن مولا؟ خارج تمام. ها؟ هو زميلك كم؟ زميل من هنا من السفر. تمام؟ خليكم معكم. طيب. احفظ عني أربعة لا تقولن في القرآن برأيك هذا واحد وإياك والقدر هذا الثاني وإذا ذكر أصحاب إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم فآه فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ذكر النجوم فأمسك ما تقولش تعالى بقى جانب حضر تعالى حضر حظك الجوزاء حظك الدلو حظك العقرب حظك مش عارف ايه نجمك ايه جرب حظك كل دي كهانة معناه وتنجيم يقول لك والله نجمك نجمك نجم العقرب نجمك نجم الغراب اذا هذا ضبط هذه كهانة وتنجيم اذا ذكر النجوم فايه فامسك وإذا ذكر القدر فأمسك وإذا ذكر أصحابك فأمسك يعني شوف الذين لم يتبعوا التوجيه النبوي على صحيح الصلاة والسلام إما وقعوا في النصر فنصروا أهل البيت الأعداء وإما بالغوا في محبة أهل البيت صاروا شيعة وإما صاروا متوقعين الموافق شوف إزاي لما يتبعش التوجيه النبوي روح فين؟ روح إما ناصر إما رافض إما شيعة دي مصيبة واللي تمسك التوجيه كده وهذا هم أهل السنة والجماعة أسعد الناس بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم شوف الله عبدكم شو المسألة ظهر ولا ما ظهر طيب خليك معكم قال بنرجع ثاني نعيد أربعة أصحاب بحيرة وكشفة خليكم معكم لا تقولن في القرآن برأي هذا واحد وإياك والقرض ثاني وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإيه؟ بس ولا تكن أصحاب ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك المقصود طالما أنت تخاف على نفسك ولا تأمن عليها ولست بأهلك أن ترد الشبهات فلا تسمع منه فلا تسمع هذا المقصود وإذا كان شيء سبب الجنة يقف مع الأهواء يسمع منهم يرد عليهم يعني هم يرموا كده كل يوم بحجر حجر حجر حجر حجر ويجمع كلنا يكفوا عنه ويرسم حجر كبير مقابل له يرميهم في اسمه مقابل الحصيات ده هو يسكت عليهم كده يسمع يشوف اللي حصل يسمع يسمع يسمع يسمع يحطها في كفه وكيف تتخيل وزير الاعتراف حجر كبير مرة واحدة؟ واحدة من المذابة والأمية بالشكل. الحمد لله أهل السنة والجماعة كأني ابن تيمية كده واجب، وكل من مر عليه من أهل البدع يصفعه بالحجة والبرهان والدليل، يدمغه دم هكذا يسمع منه زين ما يستطيعش يلعبه عليه ابن تيمية، ما يستطيعش يلعبه. لا ضرب صوفية غلبها، لا ضرب تكلمه غلبها، الفلاسفة غلبها، ما ترك أحد أهل المدارك غلبها، الأشاعرة غلبها، المالكية غلبها، الأحناف غلبها، ما خلاها. الزنادقة طبعوا في 12 سلسلة كده معنا، رصوا الراس كده وقفل عليهم وخلوهم في 12 سلسلة. ما حدش شفتش أطماع سلسة من الضارب، شفتش أطماع سلسة تذكر نصف عمر خد مشاكل السلسة شفتهم؟ خلاص كوم ركع الودع ده الودع اشتري الودع كده ودع عمر كده، وتفتح الودع دي تتعجب من خلق الله داخله، تتعجب ازاي من السلسة تتوسط فوق بعض كده أربع سطور، أربع سطور كده كده في الودع الصغيرة دي كده أتطلي من هذا خلق الله. أنت شفت الشجر ده؟ طب الودع ما شفتش من مرة الأخرى؟ موجود؟ مرة زرعنا السمسم في بلد القامة، القامة كنا يعني بطول الشيخ أصلا كده ندخل فيه يربينا، فمش القصب بقى كان أطول من الأصل، كان الكلمة زمان عمره 15 سنة أطول من الأصل، زرعنا السمسم ده مرة طلع أطول من الأصل، أطول من سبحان الله مرة ومرة زرعناه في أرض مش كويسة ما هيش زي كده طلع متصل مرة ومرة مرة عددنا أطماع السمسم هذه الودع في شجرة واحدة 600 600 ودع كده شجرة واحدة سطح واحدة هي سطح والله كده هذا الفرق كده 600 ودع 600 ما شاء الله والله يبارك طيب كان ابن تيمية طمعه في أطماع السلسل زي ما قال ابن الحسن الأشعري طمع المبتدع في أطماع السلسل المعتزلة نفس الشيء. فهنا يقول بارك الله فيكم ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك والله ابن الجزية قال أخبر حسن بن عثمان المقصود لا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك طالما تخاف على نفسك طالما لست اهلا في العلم لترد شبهات، اما اذا كنت جبل ناصر اترد ما في اشكال، ما في اشكال. طيب قال اخبرنا حسن بن عثمان قال اخبرنا اسماعيل بن محمد قال حدثنا احمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مرة عن ايوب عن ابي الكلاب وقال ما ابتدع قوم بدع الا استحلوا السيف الا خرجوا به السيف. طبعا يقول الأربع حصار الذي جاء في وصية أيوب عليه السلام رضي الله عنه محمد الشيخ إبراهيم الأربع حصار لا تقول لنا في القرآن برأي ده كلام أيوب وإياك من سمعك يلا يا شيخ السلام الأربع حصار لا تقول لنا في القرآن إبراهيم لا يعني مقصود بارك الله فيك لا تقول لنا في القرآن إبراهيم وأنت لست بأهل أما إذا كنت أهلا وابن تيمية كان بيفصل بس بعد ما يقرأ 100 تفسير يفصل 100 تفسير يقرأ 100 كتاب التفسير في الآية واحدة وبعدين يعطيك إيه ملخص التفسير هو يتكلم لكن مع العلم مبينة بصيرة وإحاطة بالأدلة وعارف عارف حاضر بالسنة وآثار السلف فمن هنا بيتكلم برأي لكن رأي محمود ولا رأي مذموم؟ رأي محمود وموافق لكتاب السنة. المشكلة أن تفسر القرآن برأيك المخالف للكتاب والسنة. هذا هو الإشكال. إلى هنا تفضل. ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك. ها يلا صاحب الصحيح اسمك ايه؟ يلا شيخ ياسر. وصيت أيوب عليه السلام رضي الله عنه ورحمه الله. أيوب نبي تميم بس اختيانه لا تقول لنا القرآن قرآن لم رأيك. وإذا ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا ولا تكن ولا تمكن. طب وإياك والقدر اثنين. وإذا ذكر أصحاب محمد فأمسك ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعي. ها صاحب سيدي سامي يضرب عندي شيخ وحيد عبد السلام ده يلا سامي ده فأمسك ها ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك. يلا شيخ أصلا عايزين علم شيخ عبد الله كل العلماء بسم الله من الصلاة والإسراء والسارة والوزارة كلهم بسم الله. لا تقول لنا في القرآن الواحد تمام وإياك والقدر وإذا ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك فأمسك ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك. من سمعك هل الشيخ ابراهيم يا اخو الخضر لا تقل لنا في القران برايك اياك والقدر ذكر اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم امسك وعرفنا حقوق النبي عليه الصلاه والسلام عليه اصحاب النبي عليه اصحاب النبي عرفنا حقوقهم ولا تمكن اصحاب الاهواء من سمع من احسن. قال اخبرنا الحسن بن عثمان قال اخبرنا اسماعيل بن محمد قال حدثنا احمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن ابي الكلاب عبد الله بن زيد ايه الجرمي عن الكلاب قال من ابتدع قوم بدعه الا استحلوا ايه السيف يعني سيخرجون لان كما قلت لكم سوء التفكير يؤدي ايه الى التكفير والتكفير يؤدي ايه التنزيل في النهايه سوء التفكير يؤدي الى التكفير البدعه دول طلبوا معلومه كفروه وبعدين بعد ما كفروه قالوا نضرب على الارض السيف حضرتكم اللي يقول سوء التفكير يؤدي الى التفكير ثم الى التفجير خلاص. ها تفضل حضرتك النقطه الثانيه والرابعه بس واياك والقدر ولا تمكننا اصحاب واياك والقدر ولا تمكننا اصحاب الاهواء من سمع اذا بس بسيطه عن الدنيا اول شيء واياك والقدر لان في ناس خاضوا في القبر وضلوا وزاروا معنا وقالوا نحن مسيرون. لا تقل انا مسير وانا مجبور. فاذا قلنا له لما لم تصلي يقول لك انا مجبور. لما اعتقت والديك يقول لك انا مجبور. لما اديت جارك يقول لك انا مجبور مسير. طيب في ناس تانيين يقول لك الله خلق الخير وابن ادم خلق الشر افسدوا في القدر خابوا في القدر. طيب ابليس قال رب بما اغويتني معنى رب بما اغويتني بيدعي كمان مجبور مسير مقهور. اذا كل ده ضلال في القدر. انما عايز يقول له ايه كن في القدر بمقاله اهل السنه والجماعه امن بالقدر خيري وشري حلوي ومر من الله تعالى فكل شيء في الكون بقضاء الله وقدره حتى البلاد حتى غباء الشخص وقدر الله. في ناس يقول لك لا ده الله خلق الخير وانت خلقت الشر والخلق هو واحد مش كتير. الله خالقه كل شيء لا خالق الا الله. طيب ولا تمكن اصحاب الاهواء من سمع يعني بديلك صاحب هوى صاحب بدعه مخالف الكتاب والسنه وتمكن لك بان تستمع له وتصغي، قد ينطلق في قلبك ان ما عليه هو صحيح فتهت. هذا المقصود. فنقول اذا كنت اهلا فاستمع ورد الخطا والبدع، اذا لم تكن اهلا فاجعل بينك وبينه حجابا. قال واخبرنا الحسن، قال اخبرنا اسماعيل، قال حدثنا احمد بن منصور، قال حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا معمر، قال كان ابن طاووس جالس فجاء رجل من المعتزله، قال فجعل يتكلم، قال فادخل ابن طاووس اصبعيه في اذنيك، قال وقال لابني اي بني ادخل اصبعيك في اذنيك واشدد واشدد لا تسمع من كلامي شيئا. قال معمر يعني ان القلب ضعيف. وهذا كلام الذهبي ايضا طريق الباب لما قال النفوس ضعيفه والشبه خطافه. نفوسه ايه؟ ضعيفه والشبه خطافه. قال واخبر حسن، قال اخبرنا اسماعيل بن محمد، قال حدثنا عبد بن منصور، قال حدثنا عبد الرزاق، قال لي وين لم يحيى اني ارى المعتزله عندك كثيرا. قال قلت نعم وهم يزعمون انك منه. قال افلا تدخل معي هذا الحديث حتى اكلمك؟ قلت لا. ابراهيم لم يعرف هذا الشيخ الشافعي اللي عليه شيخ ايه؟ الشافعي كان الشافعي يقول حدثني من لا ادري. وكان الامام احمد سيء الراي في ابراهيم لم يعرف. قلت لا. قال لا لم؟ قلت لان القلب ضعيف وان الدين ليس لمن غلب، انما الدين للايه؟ للحجه والدليل والبرهان والكتاب والسنه وفهم السلف الصالح. قال اخبرنا محمد بن احمد بن قاسم، قال اخبرنا او حدثنا احمد بن عثمان، قال حدثنا محمد بن مهان، قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن سفيان عن جعفر بن بلطان ان عمر بن عبد العزيز قال لرجل ساله عن اهواه فقال عليك بدين الصبي الذي في الكتاب والاعرابي والهم عما سواهما، يعني انشغل عما سواهما، يعني عليك بدين الصبي دين ايه؟ الفطره. لم يخدش، لم يعكر، لم يشد شيء من الاهواء، دين الفطره، دين اليقين الذي لم يشك شيء. والاعرابي ايضا دين الفطره والغرور عما سواهما، يعني لان الاهواء والبدع تولد الشكوك. قال اخبرنا محمد، قال اخبرنا احمد بن عثمان، قال حدثنا محمد بن مهان، قال حدثنا عبد الرحمن بن اهلي، قال حدثنا عبد الله بن حبار عن الاوزاعي قال قال عمر بن عبد العزيز اذا رايت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامه فاعلم انهم على تاسيس الضلاله. يقول اسناده غير منقطع، عندي هو يقول اسناده منقطع. قال اخبرنا محمد بن احمد بن القاسم، قال حدثنا احمد بن الحسن، قال حدثنا سليمان بن اشعث، قال حدثنا عبد الله بن خبيث الانفاق، قال حدثنا يوسف بن اصباط، قال سمعت محمد بن النضر الحارثي يقول من اصغى سمعه الى صاحب بدعه وهو يعلم انه صاحب بدعه نزعت منه العصمه. يعني من اصغى سمعه يعني ايه؟ انصت محبا متشوقا معنا لا اصغى من اجل ان يروح هذا الشيء وهذا الشيء. يقول من اصغى سمعه الى صاحب بدعه وهو يعلم انه صاحب بدعه نزعت منه العصمه. الاسم معناه الاستقامه على الصواب والمنهج الصحيح ووكل الى نفسه. قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن السكري، قال اخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري، قال حدثنا زكريا بن يحيى، قال حدثنا اسماعيل، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال قال يونس بن عبيد لا تجالس سلطانا ولا صاحب بدع. كل هذا من باب التنفير والتحذير من البدع واهلها. قال أخبرنا عيسى بن علي، قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي، قال حدثنا محمد بن علي الجوزجاني، قال أخبرنا أحمد بن يونس، قال قال رجل سفيان وأنا أسمع يا أبا عبد الله أوصني، قال إياك والأهواء والخصومة وإياك والسلطان. قال أخبرنا الحسن بن عثمان، قال أخبرنا أحمد بن الحسن، قال حدثنا الحسن بن علي، قال حدثنا جعفر بن مسلم، قال سمعت معاويه بن اسماعيل، قال سمعت سفيان يقول المسلمون كلهم عندنا على حالة الحسن إلا رجلين صاحب بدعة أو صاحب سلطة. قال أخبرنا أحمد بن عبيد، قال أخبرنا محمد بن حسن، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثنا هدى، قال حدثنا حزم بن أبي حزم، قال حدثنا عاصم الأحوى، قال قال قتادة يا أحوى إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لنا أن تذكر حتى تحضر. لكن المقصود بالبدعة المتفق عليها أنها بدعة بين أهل السنة والجماعة وعند العلماء، أما الشيء قد يختلف في بعض الفروع والمسائل والأحكام، فأنت ترى بدعة وغيرك من العلماء لا يرى بدعة، هذا شيء آخر ليس هذا هو المراد. قال إذا ابتلع بدعة ينبغي لك أن تذكر حتى تحضر. قال أخبرنا حسن بن عثمان، قال أخبرنا أحمد بن حسين، قال حدثنا سليمان بن الأشعث، قال حدثنا أبو توبة، قال حدثنا سلمة يعني ابن كلثوم عن أوزاعي، قال من استطر عنا ببدعة لم تقطع ألفته، لم تقطع ألفته، يعني من استطر عنا ببدعة وطواها في قلبه وعقرها في نفسه وأصر عليها سيظهر من عينيه، سيظهر من وجنات وجهه، سيظهر من لسانه ثلاثة لسانه أثره، سيظهر عليه أثره. قال من تخفى ألفته، من استطر عنا ببدعته يعني سيظهر فضولا، هذا مقصود، هذا مقصود، من استطر عنا ببدعته لم تخفى ألفته سيظهر. هل هو فعلا المخالف والمخالف المباغض نافع؟ قال أخبرنا أحمد بن عبيد، قال أخبرنا محمد بن حسين، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثنا هارون بن معروف، قال حدثنا ضمة عن ابن شوزة قال قلت لكثير بن زياد أن يستهزئ ما أحسن ما سمعت فلان، قال إن ذاك الذي ترى طيب إن ذاك الذي ترى كل ما كان إلا في الطيب، قل ما كان إلا في البيت هوى. لا ندري من يعني الشرع إليه، ينظر وينظر في صحته الأساسية. قال أخبرنا الحسن بن عثمان، قال أخبرنا محمد بن حسن الشرقي، قال حدثنا جعفر بن محمد، قال حدثنا المقصد عبد العزيز بن يحيى، قال حدثنا مصعب الفزاري عن الأوزاعي عن يحيى بن كثير قال إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. قال أخبرنا الحسن، قال أخبرنا عبد بن حمدان، قال أخبرنا عبد بن الحسن، قال أخبرنا عبد الصمد بن يزيد، قال سمعت إسماعيل الطوسي قال طال منه المبارك يكون مجلسك مع المساكين وإياك أن تجلس صاحب بدعة. قال أخبرنا الحسن، قال أخبرنا عبد بن حمدان، قال حدثنا أحمد بن الحسن، قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول من أتاه رجل فشاوره فقل له فطيب من أتاه رجل فشاوره فدل على مبتدع وقد غش الإسلام فاحذروا تقول على أصحاب البدع فإنهم يصدون عن الحق. قال سمعت الفضيل يقول لا تجلس مع صاحب البدع فإني أخاف أن تنزل عليك البعة. قال سمعت الفضيل يقول لا تجلس مع صاحب البدع أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه وإذا أحب الله عهده قبل الله وأطهره. قال على من حزن قال أكلت عند صاحب بدعة أحلاما فبلغ ذلك ابن المبارك فقال لكن لبثت 30 يوما. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت الفضيل يقول قال ابن المبارك لم أرى مالا أمحق من مال صاحب بدعة وقال اللهم لا تجعل لصاحب بدعة في حلم يدها فيحب قلبي. أخبرنا الحسن قال أخبرنا محمد بن الحسن الشرطي قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا عمه أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأعمش عن إبراهيم قال ليس لصاحب بدعة بالدين. قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن يونس قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا منزل عن موسى بن عبيدة عن سليمان بن مسلم عن حسن البصري قال ثلاثة ليست له حرمة في الغيبة أحدهم صاحب بدعة الغالي في بدعته. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن حدويه قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن شنقي قال حدثنا يوسف بن علي قال حدثنا عبد الله بن بطل عن هشام عن حسن قال ليس لصاحب بدعة ولا لفسق يعلم بفسق الغيبة. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا حسين بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن أيوب قال حدثنا قال حدثنا ربيع بن صبيح عن حسن قال ليس لأهل البدعة غيبة. اكتفي بهذا القدر يا رب على أمل التوفيق إن شاء الله يوم الأحد الموقف بإذن الله أعتمد على الرسول بعد الإسلام فإني المتعب بفضل الشيخ صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا الصلاة في مسجد مكة إن شاء الله أعتمد بهذا القدر.